بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ووفقنا للعمل بما يرضيك عنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا وتفريج كروبنا وتيسير مطلوبنا وتنوير قلوبنا ودفع مرهوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم أمين في كتاب الهدية العلائية في باب الزكاة، باب أحكام الزكاة، قال: وعروض الدين المستغرق في أثناء الحول كالهلاك، ومثله المنقص للنصاب. يعني الدين يمنع من وجوب الزكاة. طيب، واحد لم يكن عليه دين، ملك النصاب وابتدأ الحول، وفي داخل الحول فني النصاب، شو صار بالحول؟ سقط الحول، يعني في منتصف الحول فني النصاب كله، ما بقي معه منه درهم ولا دانق. وفي اليوم الثاني ملك نصابا أو أكثر، هل يستمر الحول الأول أم نبدأ حولا جديدا؟ لا يستمر، لأنه فني المرة، فنية. أما لو بقي منه درهما واحد فإنه يستمر، يعني كان معه ملايين، بعدين بقي معه 10 ليرات من هذا النصاب، في اليوم الثاني بعد ما خسر كل شيء، نعم، عاد له النصاب بميراث أو بتجارة أو بأي شيء صار معه، فيستمر الحول الذي بدأه أولا. لكن لو أنه فني النصاب كله فلم يبق معه منه شيء أبدا، يعني كل أمواله مثلا حاطهم بمكان واحد، نعم، العروض التجارية، فجاء حريق فأخذها كلها، فما بقي عنده شيء أبدا، لا سيولة ولا شيء من العروض، فهذا انتهى الحول، انقطع الحول. لو أنه ملك في اليوم الثاني نصابا كاملا لابتدأنا حولا جديدا. ذلك كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى من ورعه، ويعني ما شاء الله، يعني لطائفه أيضا، هو ملك النصاب الشيخ أول مرة كان عمره يعني فوق 70، أول مرة في حياته ملك، نعم، النصاب، وأظن أنه نصاب الفضة لا نصاب الذهب، والله أعلم. حاصل، يعني في أثناء الحول نقص المال عن النصاب، ونقص، فالشيخ أخذ يعني مبلغ من المال من هذا الذي معه وخبأه، قال هذا ما بدي أصرفه، قال لعله يعود النصاب حتى أدي الزكاة في آخر الحول. فهو يحتال لإيجاب الزكاة على نفسه، لأن لو هدلون صرفهم كلهم لانقطع الحول. أنتم عارفين سبحان الله، غير قصة الصدقة، هو بيتصدق ولو لم تجب عليه الزكاة، لكنه يريد أن يلقى الله تعالى وقد نال بركات هذه الفريضة، لأن الزكاة لها نفحات غير نفحات الصلاة، والزكاة المفروضة لها نفحاتها غير نفحات الزكاة الصدقة، كذلك الصيام، إطعام الطعام له نكهة غير نكهة الزكاة، أو غير نكهة الصدقة بالمال. إطعام الطعام له روحانية خاصة، ما كان يسيدنا الشيخ حمدي عرابي، أحيانا بعض الناس بيتصدق لكن ما يطعم الطعام، لك أخي ماني فاضي إلا بك، يقول لا الطعام طعام له لذة خاصة سبحان الله. واحد يحط الطعام خصوصي يدعو الفقراء تعالوا كلهم إن شاء الله صحة، وأنا عمل أمور الطعامية يخدمهم مكان سيدنا السيد مكي الكتاني رضي الله عنه، يختم لما يدعي الفقراء يخدمهم بنفسه، يخلي أولاده لخدمة الوجهاء والأولاد الكرام وهو يتولى خدمة الفقراء بنفسه، فداهي الطعمة عارفان يعني نكهة سبحان الله. فهذا بالنسبة للهلاك، هلاك النصاب أو نقصانه، هلاكه يقطع الحول، نقصانه لا. طيب لو أنا مثلا كان معي مال بالغ نصاب وفي داخل الحول نصف الحول مثلا عرض لي دين، صار علي دين، الأموال لا تزال بين يدي العروض التجارية، لكن صار في عندي دين، هذا الدين مستغرق. شو يعني مستغرق؟ يعني لو أنني أردت أن أؤديه كل المال اللي معي وكل العروض اللي عندي ما بتأدي، تؤدي جزءا منه ويبقى علي غيره، أو رأس برأس عليه مثلا مليونين وهو معه مليونين فقط لسه ما أداهن، لكن شو ركبته هذه الديون، بمجرد أن ركبته ديون مستغرقة مستهلكة للنصاب كله للمال كله أو زائدة عليه انقطع الحول. أما لو كان معه مثلا 10 ملايين ولزمته في داخل الحول ديون ب9 ملايين لا ينقطع الحول، هل تجب الزكاة أم لا تجب؟ ما منقول تجب ولا منقول لا تجب، منقول منستنى لآخر الحول. فإن كانت في آخر الحول عاد النصاب فنقول له يلزمك بالحول ببداية الحول الأول تمام، وإن كان استمر هذا معه إلى حتى انقضى الحول سقطت عنه الزكاة تمام. نعم آخر مسألة بس ما انتبهت فيها. إنه لما بيكون عليك دين أنت مثلا لما بيكون عندك نصاب وتركبك ديون لا سمح الله مثلا ديون، هذه الديون منقصة للنصاب لا مستهلكة له، يعني عليه دين مثلا 9 مليون هو معه 15 مليون أو معه 10 مليون أو 9 مليون ونص، يعني بقي معه شيء قليل. طيب فهذا الدين لم يستغرق، لو أنه أدى الديون شو حيبقى معه؟ جزء من النصاب ولو كان يسيرا، الحول لم ينقطع. يعني هو مبلش الحول من أمتى؟ من 6 شهور أو من 2 شهر أو من 9 شهور. طيب هل نقول وتجب عليه الزكاة؟ نقول لا، ما يعني لازم هذا ليخص الحول. هل نقول لا تجب عليه الزكاة؟ أيضا لا يلزم من النقصان وجوب الزكاة ولا عدم وجوبها، وإنما يتريث انتظر إلى آخر الحول اللي بدأه من أشهر. في آخر الحول إن كان معه نصاب كامل أو أكثر خالص من الديون فهذا يؤدي زكاته استنادا إلى بداية الحول الأول. وضحت فكرة؟ كان عليه دين أكثر من المبلغ اللي كان معه بنقطع الحول. هي المسألة اللي قبله. المبلغ. قال ولا في ثياب البدن، لأنه يعني عم يعطف على كلام السابق، فلا زكاة على مكاتب ولا في مرهون ولا على مديون للعبد، مرت معنا الدرس الماضي. قال ولا في ثياب البدن المحتاج إليها وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها، ثياب البدن المحتاج إليها. أما لو كان هو مثلا عنده ثياب عنده مثلا 20 طقم بيستخدم منه 5 أو 10 والباقي ما بيستخدمه أبدا تمام، فهذا الزائد على ذلك شو حكمه؟ هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ نقول أولا هذا الزائد إذا بلغ نصابا يمنعه من أخذ الزكاة، الزائد على الحاجة الأصلية يمنعه أولا من أخذ الزكاة، ثانيا إن كان للتجارة هذا الزائد تجب فيه الزكاة، وإن كان أراد به الاقتناء مثلا قليلا المستقبل لكن هو لا يلزمه الآن أبدا ما بيستعمله الآن، وإن بلغت نصابا لا تجب فيها الزكاة لأنه أراد بها الاقتناء ولم يرد بها التجارة، لكنها تمنعه من أخذ الزكاة أولا، توجب عليه صدقة الفطر ثانيا، توجب عليه الأضحية أيضا، يعني يجب عليه أن يبيعها أو يبيع منها في الأضحية، لأن الأضحية لا ليس من شروط وجوبها ملك نصاب نامي، النصاب نعم المشترط في الأضحية ولو كان غير نام، مثل مثلا أشياء فاضلة عن حاجته الأصلية. ولا في ثياب البدن المحتاج إليها، أما لو كان يلبسها مثلا في السنة مرة أو مرتين، يعني عنده عباية يلبسها بس لما بيشتد البرد، يعني هذا بعد من الحاجات، لذلك هذه لا تمنعه من أخذ الزكاة لأنه محتاج إليها ولو كان استعمالها في السنة مرة أو مرتين. لذلك يعني نقل عن سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني، نعم أحد تلاميذه نقل عنه هذا أنه اللي كان عندهم الأواني الثمينة كانوا بالغوطة، نعم مالئي وغيره صيني، فيصمدوها هيك يحطوها ما يستخدموها أبدا، فكان يقول لهم حطوا فيها شوية رز، حطوا فيها شوية كبريت، يعني تصير استعمال لها، وإلا صارت داخل ضمن الحكم المذكور. لكن يا ترى واحد يفكر أنه هل مثلا وجود أشياء للزينة في البيت هذا لا يعد من الحاجات، يعني يعد من الحاجات أو لا يعد، يعني هي مسألة بدها نظر، يعني حسب الشخص، حسب ممكن أن يكون أمر هذا حسب الشخص، بدها يعني نظر مسألة. قال وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنوى للتجارة، يعني واحد عنده مكتبة كبيرة لكن ليش حاطه هو؟ بس هيك يعني حاطه منظر، هو لا يتعاطى العلم ولا بيقرأ فيها، وعند الشيخ كتب ما قرأها له ولا دراها، يعني عندك كتاب كذا بيقول له شو بعرفني، بدي اطلع بالمكتبة. وإن لم تكن لأهلها، يعني هو وإن لم يكن من أهلها، واحد نعم أحد العلماء كان عنده حاجة لكتاب معين، فطلع للسوق ما عمل الكتاب فوجد الكتاب، فجاء وإذا في واحد آخر بده يشتري، رجل ظاهر عليه أنه من أهل الثراء من أهل الدثور، فقال له أنا بشتري، ذاك قال له لا ما بتدفع بدفع أكثر أنا، ورغب هذا البائع بقى فتحوا مزاد، قال له بمية، قال له بميتين، قال له بثلاثمية، خمسمية، المهم آخر شيء غلب وما عاد يحسن هذاك يزيد، العالم محتاج الكتاب يعني، فآخر شيء قال لك الله يبارك لك فيه، بس ليش هيك يعني أنت عملت معي؟ قال له والله أنا عندي رف بالشو اسمه بالبيت، رف هيك نفس اللون كلهم الكعب تبع الكتاب، وقال له أبدا جاي هذا الكتاب حفر تنزيله، ما قال لي كتابه بس بده يزين فيه، لأنه هذا مكانه عنده بالمكتبة بيكمل الديكور يعني. فمثل هذا نعم الشخص نعم عنده مكتبة وهالمكتبة ثمنها كذا كذا ملايين، يعني هل تجب فيها الزكاة؟ قال إذا لم تكن للتجارة نوع اقتنائها، إنه تبقى عنده بالبيت ولو ما بيقرأ فيها ما واجب فيها الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، إما سيولة وإما عروض نوى عندما تملكها نوى بها التجارة. نعم. هذا ما صار الإسراف في المال على شيء؟ هلا شغلة ثانية، هلا عم نحكي بالأحكام يعني. لا مو من الإسراف، هذا ليس من الإسراف، لأنه ممكن يجي لعنده ضيوف يجيبوا كتاب، ممكن مستقبل إنه بعده توقف، ما بتعرف شو ناوي فيها هو. الكتب هاي وجودها فيها خير في البيت يعني. لكن بقى بده يلتزم بالأحكام. فهذه الكتب التي ليست من حاجته الأصلية نقول له لا تجب فيها الزكاة إلا لم تنوي التجارة أولا، لكن نعم إذا بلغت نصابا تجب عليك الأضحية، تمام، تجب عليك صدقة الفطر، وتمنعك من أخذ الزكاة أيضا. غير أن الأهل، شو الفرق بقى إذا كان هذا حال الرجل الذي لا يتعاطى العلم، حال هذا الحكم في حقه، فما الحكم في حق العالم الذي يتعاطى هذه الكتب ويستفيد منها؟ قال غير أن الأهل، يعني أهل العلم، له أخذ الزكاة، لا تمنعه من أخذ الزكاة. مثل إذا واحد عنده يعني مثلا يعني أراد وعنده مثلا يسموه تركتور ضيف له عليه مثلا يحرث عليه، أو عنده سيارة بينقل عليها مثلا أشياء للأرض، ولكن هذا لا يكفي، ما يخرج منها لا يكفي. ما نقول له أنت عندك والله سيارة حقها مثلا 10 ملايين وعندك، لا، هذا من حاجاتي الأصلية أنا، لكن ما يخرج ما أحصله من هذه الأرض ما عم يكفيني مثلا، فربما يعني يصح له أخذ الزكاة في بعض الأحوال. يعني ممكن هو مو شرط يستعمل كتب، يعني هو ترك مرجع مثلا. أنا عندي مثلا قاموس المحيط، شرط حتى أقول أنا حاجتي أنه أقرأه كله من أول لآخر، أو لسان العرب، لا، أنا إذا لزمتني مسألة فيه براجع في هذا. أما أنا عندي 5 نسخ من مثلا قاموس المحيط، مشان شو؟ أحيانا بتكون 5 نسخ من الحاجة الأساسية على حسب طبيعة عمله. هو بيشتغل تحقيق الكتب، بيحتاج يقارن بين النسخ وبينها، ممكن يكون 5 نسخ من الحاجة الأصلية، كل واحد على حسب حاله. يعني غير أن الأهل له أخذ الزكاة وإن ساوت نصبا، إلا أن تكون مما لا يحتاج إلى مطالعتها أبدا. هو ما هي بنوب، فبيصير حكمه مثل حكم من ليس أهلا في حق هذه الكتب فقط. نعم، إلا أن تكون مما لا يحتاج إلى مطالعتها ومراجعتها. بنقول له هي الزائدة، هي إذا بلغت نصابا تمنعك من أخذ الزكاة وتوجب صدقة الفطر، توجب الأضحية. اسمع لي زكاة لا، أكيد العامي اللي ما بتعاطى الكتب، اللي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ليس عليه زكاة فيها، لأنه هي ليست للتجارة ولا هي سيولة. أو تزيد على نسخة منها كمان نفس الشيء. وكذلك آلات المحترفين، آلات يعني عنده معمل، هذا المعمل ربما الآلات اللي موجودة فيه ب100 مليون أو بمليار، لكن الآن المعمل متوقف أو عمله خفيف، نعم، ممكن يأخذ زكاة أحيانا. قال إلا ما يبقى أثر عينه، يعني في بعض الآلات اللي هي أدوات عمل، نعم، مواد، عبارة عن مواد، هو يعني يصنع بالمعمل، في عنده مواد على حسب طبيعة عمله. شو المواد اللي عنده مثلا؟ وعنده معمل مثلا تريات، معمل تريات، هلأ في عنده آلات ربما تبلغ 50 نصاب ونصاب واحد، هاي كلها ما واجب فيها الزكاة، حتى ولا تمنع من أخذ الزكاة إذا كان فقير. نعم، لكن في عنده مواد مثل هاي مثلا كريستال، عنده مصابيح، عنده مثلا حديد، عنده هاي الأشياء، هي من أدوات العمل، يعني هي مواد كريستال يسموها للعمل، فهذه تبقى عينها، وبالعكس هي تعد مثل العروض التجارية صارت. نعم، ما تجيب زكاتها هذه لما بده يعمل جرد في نهاية العام، في نهاية الحول، بيشوف شو معه سيولة، بيشوف شو عنده بضائع، حتى الأشياء اللي لسه مو مصنعة، المواد، تمام، المواد اللي مو مصنعها عنده معمل بلاط مثلا، بيحسب شو عنده، شمنت مثلا، اسمنت كذا، ايه، كل هذا بده يؤدي زكاته. أما طبعا حيذكر أمثلة، عنده هو مثلا مصبغة بيشتغل فيها غسيل وكوي صباغ، في عنده صابون، مواد منظفات، هاي تعد من المواد، يعني من أدوات العمل. وفي عنده أصبغة مشان صبغ الألبسة. نعم، فالصباغ هذا بعد أن يصبغ الثوب ويستخدم هالأداة اللي عنده اللي هي الأصبغة، يبقى أثرها أم يزول؟ يبقى لأنه كان لونه أخضر صار أحمر أو بالعكس مثلا. فهذا هاي المواد تجب فيها الزكاة لأنها مواد باقية أو على الأقل يبقى أثره. أما الصابون لما بده يغسل الثياب بيغسل الثوب وبعدين بيغسله بالصابون بعدين بيشطفه بالماء وانتهى الأمر، ذهب أثر الصابون. فالصابون اللي عنده هذا ما وجب فيه الزكاة. شوف العبارة، قال إلا ما يبقى أثر عينه كالعفص لدبغ الجلد ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا، بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصبا وإن حال الحول ولم ينوي بها التجارة. أما إذا نوى مثلا ناوي أنه هذا الصابون كاتب صابون للبيع جنبه مثلا حاطط أكياس، إذا جاء واحد يشتري صابون يبيعه إياه يتاجر هذا اللي القسم اللي نوى فيه التجارة هذا يدخل تحت الحساب. شيخنا بالنسبة للتصبغ أداة الصبغ اللي ذكر العفص مثلا اللي دبغ الجلد، أنا قصدي تحت عروض التجارة تدخل ولا تحت الزكاة المال العام؟ شو الفرق بيناته؟ ليش شنو مشكلة أنت إذا قلت هلأ عروض تجارة أو التمال شو حيختلف النتيجة؟ أنه قصدي أنه لو عروض تجارة أنه هو عم بيتاجر بعينه للمسألة وعم بيتاجر مثلا إنه بالتغيير أو شيء، بس الترية شو هي؟ هي عبارة عن هاي القطاع. نحس إن في شيء واحدة. إن كان حسبناها عروض تجارة ولا حسبناها مال، بده يؤدي نفس النسبة، نفس النتيجة. هاي مسألة مثلاً بتصير تختلف أحياناً. عنده مثلاً غنم سائمة. تمام، غنم سائمة شو بدي أدي زكاتها؟ على ما يذكر في الزكاة، إذا بلغت 40 ففيها شاة، فإن بلغت كذا فإن بلغت كذا. تمام، لو كانت للتجارة هي جايبة هو للتجارة، لكن لبما تنباع عم يحلبها وربما يعني تتناسل، هاي زكية زكاة السائمة ولا زكاة التجارة؟ هاي زكاة التجارة. ليش يعني ليش عم نفرق هون؟ لأنه زكاة السائمة حسابها بيختلف عن زكاة التجارة. عروض تجارية واضح شلون؟ أما هون إن حسبت أنت أموال تجارية ولا حسبت سيولة نفس الشيء ما حيختلف 2.5%. والفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العباد فتباع له. تمام، إذا عليه مثلا عنده كتب ملايين وعليه ديون ملايين للناس، لو تبيع الكتب وتؤدي هذه الملايين اللي عليك، لكن هل نقول له تجب عليك الزكاة؟ لا. هل يمتنع من أخذ الزكاة لأنه عنده هذا القدر الكتب؟ لا يجب عليه أن يمتنع من الزكاة، له أن يأخذ الزكاة إن يحتاج. مو يعني معنى الحاجة اللي هو الفقر الشرعي الذي يبيح له أخذ الزكاة إذا لم يكن مالكا نصابا سوى هذه الكتب. شو بتذكرنا الشيخ مختار العلايلي رحمه الله تعالى، الشيخ مختار العلايلي أمين فتوى في بيروت رحمة الله عليه، لما كان مستأجر بيت هون كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق دائما يذكره، بس ما كان يذكر اسمه، كان يقول أمين الفتوى في بيروت. سبحان الله لما جينا لهون سبحان الله يعني ذكروا الاسم رحمة الله عليه، إنه كان مستأجرا فجاء صاحب البيت وطلب منه البيت، قال له بدي البيت، قال له إيه تمهلني يعني فترة من الزمان إذا تحب، قال له إيه معلش معك كذا مدة كذا. فلما اقتربت المدة سبحان الله الشيخ ضاق الحال به، يعني شوف بده يساوي ما وجد بيت، فصار يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وعرض كتبه للبيع، إنه بدي بيع كتبي، فيخبر الناس إنه بدي بيع الكتب. فجاء سبحان الله رجل قال من ظن من المدينة المنورة أو من تلك البلاد يعني الحجاز، جاء وسأل عن الشيخ مختار عليه فدل عليه، فجاء لي قال له أنا رجل يعني أتيت لقضاء حاجتك، شو حاجتك؟ قال له حاجتي واحد يشتري مني الكتب حتى أجد بيت يعني أنستر فيه أنا وأعطي البيت هذا لصاحبه. قال له لا، قال له أنا مرسل من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم رأيته وقال لي اذهب فإن في بيروت رجلا من آل بيتي من العلماء فاقضي حاجته. فقال له أنت عم تقول هيك حاجتك؟ قال له لا، بتروح بتشوف البيت اللي بيعجبك في بيروت وأنا أشتري وأدفع ثمنه. سبحان الله، مرارا كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق يذكر هذه القصة. سبحان الله، الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رحمه الله تعالى ذكر في كتاب صفحات نسوء العلماء ألوان من الصور، من أشد البلايا التي ابتلي بها العلماء في طريق العلم بيع الكتب، هي أصعب شيء اللي عم يفارق روحه يعني. فذكر قصص غريبة في هذا، فذكر أنه رجل من العلماء كان عنده كتاب الجمهرة، طبعا كان عنده كتب كثيرة فاضطر لبيعه فباعه، لكن كان عنده نسخة من هذا الكتاب الجمهرة بن دريد، كانت نسخة ثمينة يعني وجيدة، فكان يحب هذا الكتاب جيدا النسخة هي، ورفض أنه يبيعه. بعدين اشتد عليه الحال كتير فاضطر ضرورة فباعه، فباعه أخذ ثمنه. فالرجل اللي اشتراه عم يتصفحه فوجد ورقة في داخله، شو كاتب عليها صاحب الكتاب اللي باعه إياه؟ كاتب أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، عيوني يعني تبكي عيون، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم عن رب بهن ضنيني، قد تخرج الحاجة عن صاحبها وهي كريمة عليه وهو ضنين بها، لكن الضرورة ألجأته إلى ذلك. فلما قرأ هذه الأبيات رق له، تأثر بها ورد إليه الكتاب وقال له سامحتك بثمنه، خذ الكتاب هدية مني. سبحان الله، صدق المحبة هيك. سبحان الله، قالوا أشد من بيع الكتب مما ابتلي به العلماء بيع الدفاتر. بيع الدفاتر أشد من، شوف هلا الزمان هذا بجزء إذا سمعوا هذا الكلام بيستغربوا، هلا بعد بس يخلص صف التاسع بيروح بكب الكتب، بس يخلص العاشر بيروح، أو إذا كان فقير بيبيعه لبيع الفلافل كان لف فيه سندويش هيك. هلا حقيقة يعني الدفتر هذا اللي أنا كتبته بإيدي، كتبت فيه الفوائد أو نقلت، غير النسخة اللي أنا شارية بخط غيري أو طباعة ممكن أروح أشتري غيرها، أما الكتاب اللي أنا بإيدي كتبته هذا صار قطعة مني دفتر. لذلك قال أشد من بيع الكتب أنه ابتلوا ببيع الدفاتر أحيانا. كتاب هذا الدفتر عجيب يسموه سفينة، مو عنا مو لا بي يعني عندنا كان يقولوا سفينة على الدفتر الصغير 20 طبقة أحيانا أو 50 طبقة يقولوا سفينة، بس أهل اليمن بيسموا السفينة على بيطلقوا السفينة على الدفتر التي أو على مجموع ما جمع من الفوائد في طلب العلم، لما بيجمعها بيسموه سفينة. يعني هو عنده دفاتر كثير جمع فيها الفوائد فبيجمعهم آخر شيء في كتاب واحد أو دفتر واحد بيسموه سفينة. فقال بلغت سفينته أحد حبايب 11 مجلد، فمدحها بعضهم بقوله وكل سفينة في البحر تجري سوى هذه فإن البحر فيها. هاي السفينة تبع البحر بقلبه، مو هي بقلبه. فقال بعضهم بعد ما مني ببيع الدفاتر، سبحان الله مني ابتلي، قالت وأبدت صفحة، يعني وجها قالت وأبدت صفحة كالبدر من تحت القناع، زوجته بعت الدفاتر وهي آخر ما يباع من المتاع، فأجبتها ويدي على كبدي وهمت بانصداع، يعني وقد همت كبدي أن تنصدع، فأجبتها ويدي على كبدي وهمت بانصداع لا تعجبي مما رأيت فنحن في زمن الضياع. ذكر العجاب من صبر العلماء، حقيقة هذا كتاب مثل ما قال يعني مهماز يهمز همة طالب العلم، يحركه إلى الصبر في طلب العلم. هلأ شو يعني؟ تلاقي طالب العلم حاطط هون صحن الكاجة وصحن البزر وكاسة الشاي وفنجان القهوة وقاعد، وآخر شيء بيقرأ ربع ساعة بحط رأسه بنا حال، يعني هذا حالنا. لذلك سبحان الله شو قال الزمخشري مرة معنا الأبيات كان الدرس الماضي إنه أو اللي قبله، الزمخشري: يا أبيت سهران الدجا وتبيت هنا ومن وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني هو عم يخاطبني أو أمثاله: ولا في ثيابي البدن وكذا الكتب وكذا آلات المحترفين. نعم نذكر يعني أصول المسائل هذول، ما كل واحدة بسطر: ولا في ثياب الكتب كاتبهم باللون الأزرق عنا، وكذا الكتب وكذا آلات المحترفين. ثم قالوا: الفقيه لا يكون غنيا كما خلصنا منه. قال: ولا في مال مفقود، في مال مفقود وجده بعد سنين. هو فقد مال، بعد سنين جاء من رد إليه هذا المال، التقطه واحد وجب له. ولا في مال مفقود وجده بعد سنين. واحد قال كان أحد التجار عنده غلام يخدمه، يعني الغلام ما له أحد إلا هذا التاجر، ما عنده أسرة. فجاء موسم الحج فأراد أن يروح الحج هذا التاجر، اتفق مع عدد من التجار، بعدين قالوا كلياتنا احنا أغوات وبقوات زعماء، يعني ما بيكون في معنا واحد يخدمنا، مين اللي فينا بده يخدم؟ قالوا أنا أمير وأنت أمير، مين بده يسوق الحمير؟ قالوا له لقينا شي واحد هيك درويش ناخذه حسابنا وبيتمنى هو بيخدمنا وبيحج ببلاش. قال له: والله عندي أنا يعني غلام جيد خادم، شو رأيكم؟ قالوا: خلاص على حسابنا كلياتنا. قالوا: تروح على الحج؟ قالوا: يبرو. كانت سهلة يعني، أحيانا واحد يكون طالع يمدح الحجاج يطلع معنا هيك قديما، هيك قصة يعني متكررة، ما كانت لقصص الفيزا ولا الجواز ولا الحاصل. أخذوا والله طلع معه، وهذا الرجل هو عم يطوف في الكعبة عم يخدمون أحسن خدمة مسرورين، عم يطوف في الكعبة فوجد كمر، كمر حزام يعني يحطوا فيه المال، ففتحوا أخذوا عجلة فتحوا فوجد فيه مبالغ كبيرة ذهب لرد ذهبية. والله استنى شوي خباه ولا واحد عم ينادي: يا جماعة يا أهل الخير سامعين الصوت؟ قال لي شاف لي الكمر كذا، ينادي رجل. فقال له اجى لعنده قال له: شو علامته؟ قال له: لونه كذا وصفه كذا، نفسه ابدا هو. وهذاك عم يقول اللي بيلاقيه له مكافأة. فقال له: تفضل هذا لك. فاعطاه عطايا. قال له الرجل قال له: بتحب اعطيك مكافأة ولا بتحب هلا قدام الكعبة ادعي لك في دعوة؟ قام طلع هيك الرجل قال له: لا والله ادعي لي دعوة. راح الرجل توجه الكعبة وتمتم بكلمات ما عارف شو هي يعني، تعالوا دعوة. رجع هذا الغلام على البيت جهز له العشاء، قال: إن والله اليوم صارت معي قصة غريبة. قال له: شو غريبة؟ قال له: هيك هيك القصة. قال له: ايه رجعته؟ قال له: ايه معلش رجعته، بس قديش أخذته؟ قال له: والله ما رضيت أخذ. قال له: ليش؟ قال له: والله خيرني إنه أدعي هذول المساكين يعني ماديين. قال له: خيرني انه يعني الدعوه وبين يعطيني مكافاه، اخترت انا. قال له: انت بعيد اجدب، انت كذا لك تم بعيد منحوس طول عمره، بهدله كسر بخاطره، مهم صار بيناتهم مشكله. قال له: روح اتركني. قال له: خلاص تبعتك ولا تعرفني. الرجل سبحان الله هذا الغلام مسكين طلع مكسور خاطره وتوجه على المسجد الحرام وقعد قدام الكعبه عم يبكي زعلان يعني. فجلس بجنبه شخص انه هذول الجماعة خلاص يعني قلعوا. قال له: خير ان شاء الله، انت شو قصتك؟ شو بينتك مهموم؟ المهم من حديث لحديث حكى له قصته. قال له: شوف انا من مصر وانا تاجر، تروح معي شغلك عندي وآكل شهر نايم وخلاص يعني شو بدك يعني أهلا وسهلا. قال له والله بروح معك والله. خلاص هو كام يوم موسم أخذه وذهب، ذهب به إلى مصر. فقعد عنده يشتغل ومسرور معه يعني صار معه تعامل جيد. بعد فترة قال يا ابني ما بتتزوج أنت؟ قال له شو عم تقول تتزوج؟ قال له مين بدي يزوجني أصلا أنا المعتر. قال له شو بدك بالشغلة أنت؟ قال له في إلي صديقته توفي، ترك زوجته وبنته، فهن ما بدهن يعني ما بدهن مال، عندهم مال كتير بس بدهن رجال بالبيت ينستروا معه يعني ويدير باله عليهم. قال له ايه والله. أخذ عند الجماعة شاف البنت تزوج، تم الزواج، قعد معهم مسرورين يعني ما شاء الله أموره تحسنت، في عندهم مال في عندهم. فهلا بعد فترة عم تقول له حماته قالت له الله يرضى عليك يا صهري في عنا على السقيفة بدنا نعزل السقيفة، ينزل يعني شيء اغراض طلع نزل اطرميزان مثل نحن عندنا المقدوس الزيتون اللي بحطون، طلع والله صار يزق بهالاغراض ينزل. فبعد شوي قام صفن ما عدنا ولا شيء. قالت له شو بك؟ قال له ما في شيء، قال له بس والله في هون كمر، قال له بزماني شايفه قبل هالمره. قالت له شو نزل نزل نزل نزل والله. قالت له شو القصه؟ قال له هيك. قالت له انت؟ قال له ايه والله انا. قالت له شو صار معك كمل لي. قال له والله هيك صار معي انه خيرني انه مكافأة ولا دعوة. قلت له ايه؟ قال له انا قلت له ادعي لي دعوة. قلت له شو دعالك؟ قال له ما بعرف. قلت له بس انا بعرف. قال له شو الدعوة اللي دعالي اياها عمي الله يرحمه؟ قلت له هو خبرني وقف امام الكعبة قال له يا رب ان هذا الرجل انسان امين وقد ادى الي الامانة غير منقوصة، وإني أسألك يا رب أن تجعل له أو أن تكتب له نصيبا في مالي وعرضي. سبحان الله. فسبحان الله هيك الله قسم له تزوج بنته وأخذ ماله. الحاصل أنه واحد مثلا يعني مسألة هي شيء بالشيء يذكر. رجل ضاع ماله بعد سنين، هذا المال اللي صار بعد سنين وجده، جاء من رده إليه اللي التقطه يعني. فيؤدي، هل يؤدي زكاته عما مضى من السنين؟ لا، لا يجب. وساقط في بحر استخرجه بعدها، سقط في بحر وبعد سنين مثلا سبحان الله عم يغوص هو أو غيره رجع المال لحكم المفقود هذا. ومغصوب لا بينة عليه، واحد غصب وبيعرف هو من اللي غصبه بس ما في بينة، كمان لا تجب الزكاة. ولا في مدفون ببرية نسي مكانه، بالبرية بالفلا يعني، نعم ما عاد عرف مكانه ثم تذكره بعد سنين مثلا، لا يجب عما مضى. وكذا لا تجب في وديعة نسيها عند غير معارفه، هو أودع المال عند شخص ما عاد عرف مين هو هذا الشخص، وهذا الشخص مو من أقاربه يعني. أما إذا كان من أقاربه، من أقاربك أودعت عند ابن عمك ونسيت، صار معناته صار خلل منه هذا الشخص نفسه، نسيها عند غير معارفه يعني عند. أما إذا كان في معارفه ضمن معارفه أقاربه أو قريبين منه من المعارف أصدقاء يعني لازم ما ينسى، فإذا نسيه صار الأمر هذا تقصيرا منه فتجب الزكاة. فلو عند معارفه تجب الزكاة. كالمدفون في حرز، مدفون في حرز كداره يعني حفر بأرض الدار ودفنه بعدين نسي بأي مكان للدار، إيه صح نسيت بس هو ضمن هالدار يعني، لذلك إذا وجده بعد سنين يؤدي زكاة السنين الماضية. أو دار غيره، هو مثلا دفنه في دار فلان عرفان الأمر. واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة خارج الدار، لكن أرض يعني أرض كبيرة هي مملوكة له مثلا في أرضه أو أرض أخوه أو كرم بستان يعني. ولا في دين كان جحده المديون سنين ولا بينة له ثم صارت له، يعني هو له دين على شخص وهذا الشخص عم يقول له مالك عندي شيء وما عنده بينة، بعد 5 سنين هذا الرجل المديون عم يحكي قدام جماعة، قال لهم والله أحرق له قلبه، شلون؟ قال له أخذت منه كذا وكذا وماله عن ما في شهود، ما في شهود، فأقر. فجاء هؤلاء الشهود وشهدوا بإقراره، تمام. فلما جاء الشهود وشهدوا ولزمته، لزمه المال وأدى المال، هذا الرجل صاحبه قبض المال، هذا الدين لا يجب عما مضى ولا بينة له. ثم صارت له، يعني صارت له البينة بأن أقر بعدها عند قوم، ولا في مال أخذ مصادرة. اجوا الظلمة أخذوا المال، صادروا الأموال بأي نوع من، يعني صادروا باسم التموين، باسم التسعير، باسم التأميم، باسم المهم، يعني أخذوا الأموال هي وخلصوا إياها ظلما وعدوانا. بعد سنين الله فرج ورجعوا إليها. ولو كان الدين على مقر، ولو كان الدين، مسألة، ولو كان الدين على مقر مليء، هو نعم مدين واحد وهذا الرجل مقر. شو يعني مقر؟ يعني عم يقول له على راسي وعيني لك عندي مال، وعنده مال لكن ما عطى ياله بعد سنين، أو معسر. هذا المقر معسر، مسألة تانية، يعني الملي مقر كان أو معسر، أو مفلس قال له على راسي وعيني بس ما معي إلا أنا، وفعلا ما معه. معسر يعني معه شيء قليل، أو على جاحد عليه بينة قال له ما لك عندي شيء بس في شهود، لبما كملت يعني المحكمة وأخذوا عفوا، مثل هلا زمان القضية بتبقى بالمحكمة سنين طويلة. فوصل إلى ملكه أو ملكه لزمه زكاة ما مضى. قال وأعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة، الديون ثلاثة، قوي ومتوسط وضعيف. هو هون يعني صار في تداخل بيناتهم بالنسبة للكتاب. هل شو الدين القوي؟ ما هو الدين القوي؟ هو بدل مال التجارة. الدين القوي هو بدل مال التجارة، يعني أنا بعت لشخص مال، عندي بضائع تجارية فبيعته إياها، ولكن ما قبض الثمن، بعت إياها مؤجلا، هذا شو اسمه؟ دين قوي. نعم. المتوسط بدل مال غير التجارة، يعني عنده مثلا عبيد للخدمة باعهم، عنده مثلا سيارة عم يركبها هو باعها، ولكن ما قبض الثمن، هذا شو اسمه؟ الدين متوسط. الدين الضعيف مثلا المرأة لها مهر على زوجها، مهر الزوجة، هذا شو اسمه؟ دين ضعيف. بالنسبة للدين القوي متى يبتدئ حوله؟ عند ملك النصاب، مو عند القبض. يعني هو لما ملك النصاب ابتدأ حول، خلال هذا الحول عم يدين. نحن نرجع إلى أول الحول، تمام؟ فإذا كان هو لما ملك النصاب مباشرة دين واحد، يعني اليوم ملك النصاب، اليوم اشترى البضائع، اليوم باعها بالدين مثلا، الآن بدأ الحول، تمام؟ مو لما بيأدي لي الأموال يبتدئ الحول، لأنه هذا دين قوي. طيب، كل ما قبض بعد ما حال الحول، حال الحول بدأ الحول، هو لما يعني ملك النصاب، وهذا طبعا بدون خلاف اتفاق يعني، وحال الحول كل ما قبض 40 درهم لازم يؤدي درهم منه، لو ما أعطى إياهم كامل، لو ما أعطى النصاب كامل، يعني هو عم يعطيهم بالتقسيط شوي شوي، كل ما أعطى 40 درهم لازم يؤدي. هو طبعا بيحولها للحول وجبت الزكاة، لكن لا يلزم أنه يؤديها كلها ما دام أنه الدين لساته مع المدين. لكن كل ما أعطى 40 درهم لازم يؤدي درهم أو قيمة ذلك. الدين المتوسط اللي هو بدل المال غير التجارة، هذا لا، نعم فيه خلاف متى يبتدئ حوله. هل يبتدئ الحول مثل حكايته مثلا المتوسط كمان، انه اذا واحد ورث مالا يعني ذهب فضة اوراق نقدية مثلا ورثها، هل يبتدئ الحول؟ طبعا هو لم شلون ورثها، يعني ورثها دينا، لانه نحن عم نحكي على الدين. يعني مثلا ابوه له دين على شخص مثلا 100 ليرة ذهب، ومات الأب وما في وارث غير هذا، هو وارث هذا الدين. طيب متى يبتدئ الحول؟ قال هذا اسمه دين متوسط. في خلاف انه ابتداء الحول لما مات المورث، اما لما ابتداء الحول لما اقبضوا مقدار نصاب منه، ماذا في خلاف. أما بالنسبة للدين الضعيف فما في خلاف أنه ما يبدأ الحول حتى أقبضه، بعد ما أقبض مقدار النصاب فما فوق يبتدئ تاريخ الحول. وضحت شلون؟ قال واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي ومتوسط وضعيف، فتجب زكاتها. هلا ما حنقدر ناخذ حكم من فتجب زكاتها، لانه عم لك حيتداخلوا ببعضهم. فتجب زكاتها اذا تم الدين نصابا بنفسه او بما عنده مما يتم به النصاب، وحال الحول ولو قبل قبضه. في القوي والمتوسط، شايف شلون؟ في القوي والمتوسط مثل ما قلنا انه إذا كان هو عنده حول سابق قبل ما يدينه، مبلش الحول من قبل، لما انتهى الحول صارت الزكاة في ذمته، كل ما قبض قسم منه مثلا 40 بيأدي زكاته. وإذا كان نعم الحول في وقت الدين، لما دينه مثلا في ذلك الوقت، هو كان نفس النهار مالك النصاب ونفس النهار مثلا باعه البضائع ودينه، فحينئذ نقول له في ذلك اليوم ابتدأ الحول، لما بيمضي سنة كاملة قمرية حينئذ تجب الزكاة عليك. فكلما قبضت بعد ذلك التاريخ 40 درهما تؤدي منها درهما، إذا تأخرت بده يؤدي، لو كان بقي سنة بده يؤدي عن كل السنين السابقة. لو أنه أحب أنه يؤدي، هو قال أخي أنا ما وجبت علي، ما بدي استنى ليعطيني الرجل، من الآن بدي أدي زكاتها، ممنوع شيء؟ مو ممنوع، أدي الله يتقبل. لكن لا يلزم بالأداء إلا عند القبض، لكن ما بنستنى حتى يقبض نصاب حتى نقول له أدي زكاتك. ليش؟ لأنه النصاب الحول سابق على هذا، هو من أول مالك نصاب، من أول بدأ الحول. في القوي وفي المتوسط على قول أن هذا المتوسط نعم في خلاف، تمام. وبعده في الضعيف تجب زكاتها إذا تم الدين نصابا بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب، وحال الحول. طيب حولان الحول ولو قبل قبضه في القوي المتوسط، وبعده في الضعيف. يعني حولان الحول، إيمتى بده يبدأ الحول؟ بالنسبة للضعيف بعد القبض. لكن مع هذا الشيء، سواء الضعيف ولا القوي ولا المتوسط، الوجوب هل هو فوري او نقول بالقوي والمتوسط، لانه الضعيف الاساس ما بدا الا بعد القبض. بالنسبه للقوي والمتوسط، الوجوب بمجرد حولان الحول لما بعد القبض، كلما قبض نعم قسما يؤدي زكاته، لكن لا فورا. هذا بالنسبة القوي والمتوسط، بل عند قبض 40 درهما من الدين القوي كقرض. شو الأمثلة على الدين القوي؟ قرض، أعطى لإنسان قرض وبدل مال التجارة باع عروض تجارية إلى أجل، فكلما قبض 40 درهما يلزمه درهم. واستظهر سيد الوالد أن من القرض مال المرصد، ولو باقتطاع من أجرة الدار، فتجب زكاته لما مضى من السنين عند قبضه أو عند اقتطاع شيء منه. يعني في دار وقف وفي متولي على هذا الوقف وفي مستأجر استأجر هذه الدار اللي هي موقوفة، تمام؟ استأجر هذه الدار موقوفة، هذه الدار بحاجة إلى إصلاح، فقال له المتولي، قال له أصلح الدار، بدها ترميم، تكلف مبالغ كبيرة، قال له أصلحها خلص على حسابنا، يعني من غلة الدار يعني بدك تقبض، وكل شهر أنت بتقطع من من من هذا المبلغ اللي بدك تدفعه أجرة البيت. يعني أنت أجرة البيت بالشهر مثلا 100,000 200,000، إيه كل شهر أنت يعني نحسب إنه دفعت أنت نومي لحتى يخلصوا المال اللي ممكن يسكنه سنين بهذا المبلغ الذي دفعه. طيب هلأ هذا المال اللي دفعه المستأجر شو حكمه بالنسبة للمتولي؟ شو حكمه؟ كأنه دين. متولي الوقف كأنه عم يقول له ديني هذا المبلغ اللي بدك تصلح في الدار، لأنه أنا لما صلحت الدار صار دين برقبته هو، تمام؟ أنا مستأجر صار دينا له. طيب شو حكمه هذا الدين؟ قال هذا دين قوي، تمام؟ طيب أنا لما تجب زكاته حال عليه الحول وتجب زكاته شلون بدي أديه؟ شو مر معنا؟ كلما قبض 40 درهما. طيب أنا حابة سنين ما أقبض شيء منه، شو السبب؟ لأنه هو دافع، لأنه لا أنا دافع، شو أنا بدي أقبض، لازم يقبضني هو بس ما أقبضني إياه، وإنما أحسن منه كل شهر أجرة، تمام؟ أو كل سنة على حسب ما هو متفقين، أجرة سنوية ولا شهرية، تمام؟ فمضى نحن أجرة شهرية، مضى شهر، فأنا استحقيت من نعم أو يعني حسمت من هذا المال اللي إلي عليه قديش بقيمة. مثلا قيمة الأجرة 200,000 300,000، هدلون 300,000 كأني أنا أبطم منه. ليش؟ لأني استوفيت بداله منفعة البيت في خلال هذا الشهر، فاستيفاء هذه المنفعة صار كأنه قبض لهذا المقدار اللي هو أجرة الشهر، فحكما أنا صرت قابض لها، فلما قبضتها صار لازم شو؟ أدي زكاتها. ما قال إنه كلما قبض 40 درهما، ليش؟ لأنها من القوي. يقولوا هاي كانت الناس تغفل عن هذا، تغفل عن هذا، لأنه كان في كتير بيوت من هذا القبيل، الآن ضاعت الأوقاف، ضاعت. شيخنا الشيخ عبد الرزاق حنيف كان يقول إنه أوقاف الجامع الأموي وصل إلى بعلبك، ما شاء الله، بعلبك كثير، أوقاف كثيرة، لكن أكثر ضاعت، حتى الوقفية ضاعت. الوقفي يعني الكتاب الذي فيه سبحان الله المخطوط، لا مخطوط في أوقاف الجامع الأموي ضاعت أو ضيعت. هم بالأوزاعي كثير مناطق وقوفها معمور عليها. بس سبحان الله بعدين الله سبحانه وتعالى أظهر إنه قبل ما تضيع جاء الشيخ مطيع الحافظ حفظه الله تعالى من كبار الناس المحققين العلماء ومصورها سبحان الله، بعد سنين ضيعها من قريب طبعها وحققها وطبعها وانتشرت بالسوق على الملأ. ما شاء الله. مر واحد لازم أن ما يعيش بالأرض الوقف. يعني أرض الوقف إذا بده يعيش بده دائما يعني يحاول يكون مغلوب مثل مال اليتيم يعني. مثلا الشام. شو تكون مغلوب؟ إيه خليكم ما تبي لا تشاء. كثير أماكن بالشام. إيه هلا إذا كانت بدك تتورع مثل الإمام النووي، الإمام النووي ما تورع عن السكنة في الشام، تورع عن الفواكه عن الطعام. بس هيك الأكل ما وصل مشبوه مثلاً. إيه لا مو مشبوه بمعنى الذي يجب تركه، لكن الذي تركه من يعني من تمام الورع أو من دقائق الورع يعني. إذا كان واحد عنده ورع مثل الإمام النووي إيه، أما نحن والله ما بنحسن على هذا الشيء، الله يتوب علينا. الإمام النووي ما كان يأكل من فاكهة، يقول إنه هي فاكهة من بساتين دمشق وأكثرها فيها كثير من الأوقاف، فما يرضى يأكل فاكهة ابنه، والقوت عم يجي من عند أهله، يقتصر على ما يأتي من أهله. شو قال بعثوا لي أيام سبحان الله رسالة، قال ينازعونني في الوسيط، كتاب الوسيط للإمام الغزالي، كتاب الآن طبع يعني ربما 10 مجلدات أو أكثر، قال ينازعونني في الوسيط، عبي يقولوا لي براجعوني إنه المسألة لا موجودة لا مو موجودة، وقد طالعته 400 مرة. هذا كتاب واحد الإمام النووي. يعني نحن سبحان الله تسميتنا طلاب علم يعني مو من مجاز مجاز مجاز المجاز. الله يتوب علينا. هذا كتاب واحد ما عدا مؤلفاته ما عدا الكتب الأخرى. في 34 سنة. لا أكثر. 44 سنة. هو 10 سنة. ممكن قريب من 45 وشوية. الله يرضى عنهم. حاصل إنه يعني أكيد البركة موجودة البركة، بس البركة ربي سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل الرسالة وحيث يجعل حملة الرسالة كمان من بعد الأنبياء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كان شيخنا الشيخ أديب كلاس الله يرضى عنه يقول إنه هي مو خاصة بأهل القرآن، يقول تشمل الفقهاء تشمل المفسرين والمحدثين، لأنه حفظ القرآن لا يكون إلا بحفظ هذه العلوم كلها التي هي مضامين القرآن يعني أو مضمنة في القرآن معانيها. وعند قبض 200 من بدل مال غير التجارة اللي هو المتوسط، عند قبض 200 من بدل مال غير التجارة وهو المتوسط كثمن عبيد خدمة ونحوها مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام. هلا ليش عم لك في تداخل؟ هلا هو إذا كان نحن نعتبر إنه الحول بدأ من قبل القبض أو انتهى قبل القبض، وجبت الزكاة قبل القبض، ما في داعي قيده بال200 المتوسط، ما دام إنه هي وجبت في الذمة معناته ليش لحتى أول ما إذا كان ملكت 40 لا يجب، وإذا ملكت إذا قبضت 40 لا يجب، إذا قبضت 200 يجب. ال200 تذكر إنه أنا نعم لما نشترط إنه يكون بعد القبض بعد يعني بعد الحول، تمام؟ لما أقول بعد الحول وما حيبدأ النصاب إلا بعد الحول، فمعنى ذلك ما بيبدأ النصاب لحتى أقبض أنا 200 درهم اللي هن يعني التي هي مقدار النصاب يعني. أما إذا كان بدي أعتبر إنه لا حال الحول ولو قبل القبض اللي هو القول الآخر في الدين المتوسط، ما عاد في داعي تقييدها بال200. لذلك أقول إنه يعني الظاهر إنه في يعني تداخل شوي. وعند قبض 200 من بدل مال غير التجارة وهو المتوسط كثمن عبيد خدمة ونحوها مما هو مشغول بحوائجه الأصلية، عم يبيع أشياء من متاعه يعني كطعام وشراب وأملاك، ومثله ما لو ورث دينا على رجل أو أوصي له بدين، الدين الذي لي على فلان أوصي به لفلان، يعني بعد وفاته فلان هو اللي حق بهذا المال هو بيأخذه، ولا يعتبر ما مضى من الحول قبل القبض. شايف شلون؟ لك ولا يعتبر ما مضى، وأول شيء شو قال؟ ولو قبل قبضه، في القوي والمتوسط. رجع هون شو قال؟ فهو يشير إلى مرة أول شيء ذكر القول كأنه على قول، والكلام الثاني على القول الآخر. لذلك سؤال نعم المحقق رحمه الله قال نعم قبل القبض ولا يعتبر ما مضى من الحول قبل القبض، قال على قول، وعلى القول الآخر نعم أول حوله موت المورث ووقت بيع العبد لا وقت القبض. ليش؟ لأنه أنا إمتى تحولت لملكي هذه الأشياء؟ الدين إمتى صار ملك لي؟ لما مات المورث. طبعا كل هذا الكلام لما ما بيكون في عندي أنا مال آخر ومبتدئ حول. أما شو ما كانه يكون المال، كانه دين ضعيف ولا قوي ولا متوسط، وأنا عندي حول سابق لمال آخر وقبضت قل أو كثر وحال الحول بدي ضمه كله، هذا المستفاد. نعم. وعند قبض 200 درهم، 200 مع يعني 200 درهم مع حولان الحول بعد القبض من دين ضعيف، هذا بدون خلاف لا يبتدأ الحول في الدين الضعيف إلا بعد القبض، وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وخلع، يعني هذا عوض ليس عن مال وإنما عن منفعة، مثلا كمهر ودية، هذا عوض عن الدم، مهر عوض عن البضع، بدل الكتابة عوض عن الحرية يعني، وخلع بدل الطلاق، يعني بيطلقها مقابل انه تعطيه مال، الا اذا كان عنده ما يضم الدين الضعيف او القوية او المتوسطة الى المقبوض فهو كالفائدة، يعني كالمال المستفاد، المال المستفاد في ضمن الحول ما بيبدأ له حول جديد، تمام، اضيفه الى الحول السابق، هذا هذا المراد الفائدة، الفائدة يعني المال المستفاد خلال الحول. فيضم إليه ما كان من جنسه. ثم قال وسبب وجوب أدائها توجه الخطاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.